وجمعت الأدلة ونظر فيها العلماء وما زالوا ينظرون ولم يتبين لهم شيء واضح، فهنا يقال أنه يأخذ بالأحد. أما إذا كانت هناك مسألة مختلف فيها ومبنى الخلاف فيها إما على عدم اطلاع ذلك العالم على نص أو لخفاء الدليل وتبين من قول الآخر الحق بدليل بين واضح، فإنه يأخذ بما دل عليه الدليل. هذا في حق طلاب العلم وأهل النظر. وأما العامة فليس لهم أن يفعلوا هذا، وإنما يجب عليهم أن يسألوا أعلم الناس، يبحث عن أعلم الناس ويسأله، فإذا سأله أخذ بقوله. ولهذا ذكر الشاطبي أن العام يدخل عليه الهوى إذا سأل من يعتقد أن غيره أعلم منه، فليس له أن يسأل ثلاثة أو أربعة ثم يختار من أقواله، وإنما يسأل طلاب العلم، يسأل الناس من أعلم الناس من أفقه الناس، فإذا وجه لشخص يسأل فإذا أفتى بشيء أخذ به. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهل معناه نفس معنى حديث الحسن بن علي؟ نعم، هذا معناه صحيح فيما يحضرني أنه في بعض الأثار عن بعض السلف، لكن لا أعلم هل يثبت رفعه، وإذا يعني رفع على النبي صلى الله عليه وسلم هل يثبت أم لا، لكن معناه صحيح. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول العلماء فلان أسلم وحسن إسلامه؟ هم يقصدون هذا أنه لما دخل في الإسلام ما ظهر عليه شيء مما يقدح به في إسلامه، يعني وأنه على سلامة وعافية، ولهذا لا يذكرون هذا في مقابل من أسلم وحصلت بسبب فتن يعني وحصل له شيء من التقصير، لكن على السلامة والعافية لم يعرف بشيء مما يقدح في استقامته. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الاشتغال بفقه الواقع وسماع الأخبار من الاشتغال بما لا يعني؟ أولا قبل هذا ينبغي أن يعرف معنى فقه الواقع، ما المقصود يعني بفقه الواقع؟ لك المقصود بفقه الواقع هو أن يعرف المسلم واقع هذه المسألة التي هو مخاطب بها، وهي مما يعنيه، مثل الآن عالم يجتهد في مسألة لابد أن يعرف حال الناس، لابد أن يعرف واقع المسألة، إذا سئل عن مسألة في بلد أو سئل عن شيء فلابد أن يعرف واقع البلد، ولابد من الاستفسار من العلماء يعني عن هذه الأشياء، هذا لابد منه. وكذلك كل مسألة يعني حصلت للقضاء ولغيره فلا بد أن يعرف الواقع والحال، لأن الحكم إنما يتنزل بحسب الأحوال ويتفاوت بحسب الأحوال، وقد يشترك اثنان في مسألة ثم هذا يفتى بشيء وهذا بشيء بالنظر إلى اختلاف الحالين، اختلاف حال هذا عن هذا. ولهذا ذكر العلماء أن تنزيل الأحكام الشرعية على الأحوال هو من أصعب الأمور، يعني سهل على الإنسان الآن يعرف الأدلة والحلال والحرام، ولكن إذا جاءت الأحوال وأحوال الناس وما يحصل، وهو أن يبحث عن تنزيل الحكم الشرعي الذي يناسب فلان، هذه من أصعب الأمور، وهذا يتطلب النظر في الأحوال. فإذا كان المقصود بالنظر للعالم أو المفتي أو القاضي في الحال قبل أن يتكلم فلا بد منه، لكن هذا الحال لا يتطلب هو أن يعرف الإنسان أخبار كل أحد، لأنه لو باقي الليل والنهار يتتبع أخبار الناس لا يمكن أن يحيط بأحوال الناس الخاصة. ولهذا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع للأمة أنه كان يأتيها الرجل ويسأله ويستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، ويأتيها الرجل ويقول إني فقير ويقول أنه ليس بين لابتيها من هو أفقر مني، ولا يزال يتدرج حتى النبي صلى الله عليه وسلم يبين له. لا يعني هذا أن المفتي أنه لابد أن يطلع على أحوال الناس في كل شيء، ولا يمكن له أن يحصل هذا. وأما إذا كان مقصود بأحوال العامة للأمة فإن الناس يتفاوتون، يعني ما يخاطب به وزير يشتغل بالسياسة غير ما يخاطب به مدرس في مدرسة، يعني لاحظوا الأمر. وهذا يعني تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني بعض الناس الآن يتتبع أخبار الناس وكأنه يعني رئيس لدولة، هذا خطأ. يعني أنت ما الذي يعنيك من هذه الأمور؟ لأنك لو تتبعت هذه الأخبار الليل والنهار لن تقدم للناس شيء، لكن هذا مؤثر، هذا صاحب قرار يسمع الخبر اليوم وغدا يتخذ قراره، ولهذا يعد من النقص لو قصر في هذا. أما أنت ما الذي ستقدم؟ إنما هو ضياع الأوقات، ضياع أوقات الناس بهذه الأمور، فهذا ليس مما يعني الإنسان، والناس يتفاوتون في هذا، هناك العالم الذي قد يحتاج أن يطلع على بعض الأمور، هناك من هو دون من طلاب العلم، هناك العامي الذي ليس له أن يشتغل بهذه الأمور بل يشتغل بعبادته، وهذا هو ما ينفعه، لأنه لا قرار عنده يستطيع أن ينفع الناس به ولا رأي ولا علم، وإنما مجرد ضياع للأوقات كما يحصل لكثير من العوام الذين يعكفون على يعني سماع نشرات الأخبار الليل والنهار، ضياع للأوقات. لو اشتغل هذا بذكر بعبادة بقراءة يعني مسألة شرعية تنفع وقد ينفعها هذا أنفع له، بل إنه قد يفرط في كثير من الواجبات تتابع الصحف الليل والنهار، ولو سألت والله بعضهم عن السنن في الصلاة ما يعرفها، يعني لا تكاد تفوت الصحيفة ولا تكاد تفوت مجلة وخبر وتتبع لأخبار الناس، ولو سألت بعض الناس عن بعض الأمور المتعلقة بعبادة يجد تقصير في عبادته، هذا دليل خلل، وهذا دليل مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الأمر موجه إليه، وأن يشتغل المسلم يعني بما يعنيه. ثم هذه المسألة قد يعني تطلق ويراد بها الطعن في العلماء، كان يظن مثلا أنه لا بد للعلماء أن يشتغلوا بأخبار الناس وأن يعرفوا أحوال الكفار وما هم عليه، وأن يعرفوا أسماء بعض الفجرة والفساق، ويعرفون كثير من الأمور مما يتبجح به البعض الآن، يعني أن يعرف المطربين ويعرف غيرهم ويعرف الذين يلعبون الكرة وغيرهم، يعدون هذا من فقه الواقع ويتبجحون بهذا، يعدون العلماء أن هؤلاء سذج لا يعرفون إلا الكتب، هذا أمر خطير جدا. إنما يشتغل العلماء بما يعنيهم بما خطبوا به، والناس لا يحتاجون لهذا، والعالم لا يحتاج أن يعرف أخبار الناس وكل ما يلقى عليه، وإنما إذا سئل عن شيء فإنه يسأل ويستفصل عن الحاكم وبعد ذلك يفتي. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي ضوابط العزلة الشرعية التي تحقق العلم النافع والعمل الصالح؟ نعم، ضوابط العزلة الشرعية هو أنها لا تقطعه عن واجب ولا تؤدي إلى محرم، فإذا قطعته عن واجب من الواجبات مثل من يعتزل الناس ولا يشهد الجماعة، هل هذه عزلة شرعية؟ ليست شرعية، كما حصل لبعض المخذولين وبعض المفتونين الذين اعتزلوا أمصار المسلمين الآن وذهبوا إلى البوادي والبراري وقالوا الآن زمن فتن ونحن نعتزل الناس، هذا جهل، ما زال الخير في الأمة، ما زالت المساجد قائمة والذكر فيها قائم والدروس فيها قائمة، والحمد لله المنكرات قليلة خاصة في المساجد، وإذا وجدت في هناك من ينبه عليها فالخير ما زال في الأمة. والإمام أحمد لما جلد وبقي أياما لا يشهد الساعة قال: ما آسى على شيء إلا على عدم شهود دعاء المسلمين. دعاء المسلمين ليس بسهل، أن تؤمن خلف الإمام وأن تؤمن معك الملائكة، تؤمن على تأمينك، تشهد صلاة المسلمين، تنصرف بذنوب مغفورة، هذه أمور عظيمة. فالعزلة الشرعية هي أن لا تؤدي إلى التفريط في واجب، فإذا كانت هذه العزلة تؤدي إلى التفريط في واجب، مثال ذلك يعتزل الإنسان ولا يكتسب ويترك أهله لا يفق عليهم، يقول أنا معتزل الفجر، هذه عزلة ليست بشرعية لأنها أدت إلى التفريط في ترك واجب يجب عليه أن يعني يكتسب ويصبر على أذى الناس ويصبر، والذي يخالط الناس ويصبر على الفتن وعلى أذيتهم هو خير من الذي يعتزل وقد يقصر يعني في بعض الواجبات. فإذا كانت هذه العزلة لا تؤدي إلى التفريط في واجب أو في فعل محرم بأن يعني يعتزل حتى يسوء طبعه ولربما حصلت له وساوس وأوهام وظنون بسبب انقطاع عن الناس، فإن بعض الناس لا يتحمل العزلة، فإن هذا لا يجوز له. وأما إذا كانت هذه العزلة مما يزيده في الخير ويرفعه عند الله عز وجل بسبب خلوه بنفسه ومراجعته لنفسه بتدبره العلم بتدبره لكتاب الله عز وجل، فإن هذا خير وفضل، وهذا الذي يحرص عليه أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو الضابط فيما يعني الفرد المسلم مما لا يعنيه من أمر الدين، وكيف يجمع ذلك مع أن المسلم عليه أن يهتم بغيره وينصح له؟ هو بما خطب به، كل إنسان يعرف نفسه، فإذا كان استطعت أن تنفع أخاك فيجب عليك أن تشتغل بما تستطيع أن تنفع فيه، وأما إذا كان اشتغالك مما لا ينفع غيرك لا في علم ولا في رأي ولا في نفقة ولا في قوة بدنية ولا علمية ولا مالية فاشتغالك به تفريط، كونك تعرف أخبار وتتبع أخبار لا تستطيع نفعه ما قدمت شيء، بل إنك لو تشتغل بعبادة وتدعو له وتسعى في نفعه بأي طريق هو خير من أنك تتبع الأخبار. فلو كان القصد بالاهتمام بأمر المسلمين أن تتبع أخبارهم هذا سهل، لكن ليس المقصود هذا، المقصود هو أن تهتم بأمر المسلمين في نفع، كيف تنفع المسلمين، كيف تقدم شيئا تنفع فيه المسلمين. وأضعف ما يكون هو أن تدعو لهم وأن تحب الخير لهم وأن تشفع لهم عند من يستطيع أن ينفعهم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الجمع بين أن الشر ريبة وبين قوله تعالى: رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها؟ نعم، هنا تنبيه لمسألة أن النفس كما جاء في النصوص في كتاب الله منها ما هي مطمئنة ومنها أمارة ومنها لوامة. فالنفس لها حياة، وحياتها أنها تدرك الخير والشر، فهذه إذا رأت الخير فإنها تطمئن ولا تزال حتى تكون مطمئنة، وإذا رأت الشر فإنها تضطرب له، ولكن قد يأتي عليها زمان تموت وتنعكس المفاهيم وتحب الشر وتنفر من الخير. وهذا كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صحيح. وهذا تحذير خطير وشديد في أن أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الجهل يخشى أن يصل بهم الأمر إلى هذا الحد، أنه تنعكس لديه المفاهيم ويرى أنه محسن وهو مسيء، وهذا أمر خطير. وهذا لا يعارض الحديث، لأن المقصود هنا أن النفوس مخاطبة في حال سلامتها، وأما النفوس المريضة فلا عبرة بها. النفوس المريضة، النفوس الشريرة لا عبرة بها ولا مقياس عليها. وإلا الآن بعض أهل البدع يقول: نفسي مطمئنة الليل والنهار لما أنا عليه، ولربما كان هو مرتكز في أعظم الفتن. لكن ليس المقياس هذا، هذا يحتاج له أولا معالجة نفسه، ثم بعد ذلك أن ينظر إلى ما هو فيه بنظر الشارع ما دلت عليه النصوص. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نرد على من وقع في المنكر ثم أنكرنا عليه فرد علينا قائلا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني؟ يقال له: إن هذا مما يعنينا، لأن خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكر فليغير بيده. هذا يعنينا، خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار المنكر، فهذا مما يعنينا وأن ننكر عليك، ولو لم نخاطب بهذا ما اشتغلنا به. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح الترجيح بين الحسن والحسين رضي الله عنهما وأن الحسن أفضل؟ ما ينبغي الاشتغال بما لا يعني، نحن فيما زلنا في هذه المسألة. يعني ما هي الفائدة من الترجيح بين الحسن والحسين؟ يعني ليس هناك، قد يتكلم الإنسان بكلمة يؤخذ بها ويحاسب عليها. وإن كان بعض أهل العلم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، لكن ذكر شيخ الإسلام قاعدة أن الفضائل إذا ذكرت ولم تأتي ب يعني أفعل التفضيل لا يدل على أن هذه الفضيلة هي خاصة بهذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن: إن ابني هذا سيد، لا يعني أن الحسين ليس بسيد، ولكن هذا وصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وهذا يحصل يعني لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحصل لبعض من حصل منه قصور، كما في ذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر وجلد فيه أكثر مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يحب الله ورسوله، قال: لا تلعنه، لما لعنه رجل قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم منها التفضيل، تفضيل الحسن على الحسين، وإن كان هذا قال به بعض أهل العلم. ولا شك أن الإمساك عن هذه المسائل التي لا نفع فيها هو خير للإنسان في دينه وأبرى. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.